في وسط زحمة الطريق وبداية يوم جديد، وأنا في طريقي المعتاد كالعادة فات المعاد. أنا شفتها من بعيد وابتدى اليوم من جديد لما تقابلنا، لما تقابلنا، لما تقابلنا حسيت بالحياة وبالحياة. بتحب كل الناس وكل الناس بتحبها، تدي لك درس في الإحساس ولسه زي ما هي من صغرها ما تغيرتش وما لبستش أي وش وما عرفتش الدنيا، الدنيا لما تقابلنا، لما تقابلنا، لما تقابلنا حسيت بالحياة. زحمة الطريق وبداية يوم جديد، وأنا في طريقي المعتاد كالعادة فات المعاد. أنا شفتها من بعيد وابتدى اليوم من جديد لما تقابلنا، لما تقابلنا، لما تقابلنا حسيت بالحياة.